لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل من يلقى جزاءه. نعم نعم يا أيها النبي. نعم عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي اللهم صل عليه. يا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا كريم يا رب. اللهم ارحمنا اجمعين. ايوه كده يا شيخ. الله الله الله الله. خلق من ماء لطيف يخرج من بين الصلب والتراب. الله الله ما شاء الله يا مولانا حياة أبو قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. إنه على رجعه لقادر. قادر جل شأنه على كل شيء. نعم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يا سلام يا رب. اللهم سلم يا كريم. فما له من قوة ولا ناصر. الله يا رب يا رب يا كريم يا كريم. فلينظر سبحان الخلاق العظيم Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا كريم. نعم. اللهم ارحمنا. والشمس وضحاها. سبحان الله العظيم. كده يا استاذ كده. كده يا مولانا كده. والقمر اذا تلاها. اهو كده يا مولانا والله يا ابوك. والنهار إذا جلى. أيوه أو كده. نعم نعم. والليل إذا يغشى. الله سبحان الخلاق العظيم. نعم سبحان القادر. والسماء الرحمن الرحيم. الحمد الشيخ جديد الله الله يا تعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا اجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله الحمد لله نعم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اللهم أعنا على طاعتك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا يا كريم الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله يا سلام يا سلام الحمد لله بك يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم ملك يوم الدين الله الله كده مولانا تجلى علينا إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اللهم أعنا يا كريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم آمين يا كريم يا رب اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم نعم لا إله إلا الله ذلك الكتاب لا ريب أي نعم كان المنزل فيه هدى للمتقين أي نعم فيه هدى للمتقين